يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات لينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. السلام عليكم. انا معاك اهو والله معاك والله معاك انا عارف. تقول يا شيخ. الجباش إذا ما حد Yeah. لك عبير رفع سمك فسوى القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي.